الدنيا واللي في الدنيا هنا كله صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. زوجتي العزيزة عزيزة ست بيت ممتازة وطباخة ماهرة، عشان كده لما بخلص من الشغل الساعة 3 وروح على البيت وافتكر أكلات زوجتي العزيزة عزيزة نفسي تتفتح، وابقى بدل ما ارجع البيت في المواصلات عاوز ارجع في طيارة. لكن من كام يوم كده رجعت البيت دست على زرار الجرس فتحت لي. أنا بقى كنت جعان جدا فدخلت جري على السفرة وانتظرت وفضلت قاعد لوحدي ومحدش سأل فيا. 10 دقايق فاتوا لعب في عب الفار. ناديت على زوجتي العزيزة، يا عزيزة عزيزة. أيوة يا منعم. نعم. عاوز حاجة؟ عايز حاجة ايه؟ احنا النهاردة مش هنتغدى، بقالي ربع ساعة قاعد لا شايف اطباق ولا عيش ولا حاجة. لا حالا يا حبيبي. عاوز تاكل يعني؟ الله، امال طالب الغدا ليه؟ عشان اخد صورة معاه. مالك شايف شكلك كده يعني مش طبيعي، في حاجة؟ لا مفيش حاجة. طب ما تجيب الغدا. حالا يا حبيبي. اتفضل، ادي العيش اهو. قعدت استنى كمان يجي 10 دقايق. يا عزيزة يا عزيزة، هاكل عيش حافي. فين الاكل يا عزيزة؟ حالا يا حبيبي. تحب تاكلها ايه، بيضة ولا رومي؟ نقي يا حبيبي. انقي ايه يا عزيزة؟ ايه اللي بيضة وايه اللي رومي؟ يعني تاكل جبنة بيضة ولا جبنة رومي، ولا تحب اعمل لك سندوتش حلاوة طحينية؟ حلاوة ايه وجبنة ايه يا عزيزة؟ هو انت طبخة جبنة للغدا؟ هتلنا من اللي انت طبخاه النهاردة. انت مش قلتي انك هتطبخي النهاردة طاجن بامية وطاجن رز معمر؟ وصنية كنافة محشية بالمكسرات. طيب يا حبيبتي، ما تجيبي اللي عملتيه ده. اجيب ايه يا منعم؟ تجيبي ايه؟ تجيبي نتغدى. ما انا هقول لك يا منعم. يا ستي بقولي اللي انت عايزه تقوليه بس بعد ما نتغدى. ما ينفعش، لازم اقولك الاول. يا عزيزه انا جعان، هاتلنا الاكل. ما هو مفيش. نعم مفيش ليه؟ ما انا هقول لك. ايوه بس ارجوك. ارجوك ما تتنرفز ولا تزعق، انت صحتك مش مستحمله. تزعق تفور دمك، ترقد جمعه ولا جمعتين ونصرف بقى دكاتره وادويه ويضيعوا القرشين اللي فاضلين لاخر الشهر. حاضر يا ست، مش هزعق ولا هتنرفز ولا هرقد ولا هنحتاج دكاتره ولا ادويه، وهحافظ على صحتي. اهو كده يا حبيبي طمنتني. قوم نام بقى. قوم نام ايه يا عزيزة من غير ما تغدى؟ طب ما تزعقش، انا هقولك اللي حصل. نعم. انا وضبت الاكل وحطيته في الفرن عشان يستوي. كلمتني الست فردوس. الست فردوس دي مين؟ دي ما تعرفهاش انت، صاحبتي من ايام المدرسة وساكنة في شبرا. وكلمتك من شبرا وسمعتيها هنا في مصر الجديدة؟ لا يا منعم، كلمتني في التليفون وقالت لي ازيك يا عزيزة. قلت لها الله يسلمك، وازاي جوزك؟ قلت لها الحمد لله. قالت لي عزيزة اختصري، وبعد ما سلمت عليك وعلى اخواتك والجيران وكل سكان القاهرة قالت لك ايه؟ قالت لي ان اخوها حامد اللي بيشتغل طيار جاب شوية فساتين من امريكا، تعالي نقي، يمكن تشتريلك قد 5 أو 6 أو 9 فساتين. قلت فرصة وخدت ديلي في اسناني وركبت تاكسي ورحت لها.

لا يعني كان ممكن تجي المطربة أخرى. لا وبعدين يتقال اسمها، وزي ما بقولك يعني بيبقى في الحقيقة في مشاكل كانت زمان. النهاردة أعتقد إن مع الوقت في عناصر فعلا بدأت تلحن، بس برضو بيجدوا صعاب كتير جدا علشان يقدموا ألحانهم كده. يعني أنت عندك أمل إن ممكن المرأة تثبت وجودها عندنا في المجال ده؟ ممكن طبعا. طبعا المستوى العالمي هل في نساء في المجال الموسيقي اثبتوا وجود على مستوى؟ في السيدة عواطف عبد الكريم عملت ألحان لبعض التمثيليات والمسرحيات اللي تقدمت فعلا. فاكره انا حاجه كانت اسمها سيلينس، انا عارفه ولا مش عارفه اي حاجه كده، كانت عامله لها هي موسيقى على ما اعتقد يعني، ولها انتاج. وبعدين في غيرها بيدوا انتاج من الوان اخرى، يعني يمكن تلاقي الحان كتيره جدا للاطفال ملحنه من ستات، ويمكن دي الطبيعه. هي المطربه ملك كمان ولا رضا كاش وبهيجه حافظ كانت عامله الحان يعني، بس دي كلها كانت في حاجات محدوده. ودليل على ان المرأة عندها القابلية دي تلاقي أغاني أطفال كتير قوي أمهات يغنوها تبقى من ألحانهم، أو تبقى واحدة ست ملحنها اللي هي من التراث الشعبي ده اللي بنسمعها. بالنسبة لأغاني الأطفال وكده دي بتكون يمكن في حاجات كتير قوي بتبقى من النساء، إنما يمكن ما كانتش بتتعرف أيامها، لأن زي ما بقول لك المرأة يعني ما خدتش إمكانياتها وضعها أو الوضع الطبيعي. طب لو نرجع للغناء الأوبرالي، بنلاقي في تجربة اتعملت لترجمة الأوبرا زي مسرح كليوباترا، اتعمل ترجمة مصرية لها، ايه رأي حضرتك في ترجمة؟ ده اللي عملها حسن رشيد اعتقد، قصير حشمت. هو في اكتر من حاجة الحقيقة ترجمت، يعني اول عمل يمكن ترجم كان أوبريت الأم الأطروب، وبعدين كان في لاترافياتا اللي هي غادة الكاميليا، وكان في بداية الأوبرا عايدة انها تترجم. وبعدين العمل اللي بتقولي عليه ده نقدر نقول مش مترجم، ده الحقيقة الكلمات عملها واحد مصري، والموسيقى وضعها واحد مصري، أوبرا مصرية. أوبرا مصرية. إيه رأي حضرتك في الفرعين دول، يعني الترجمة وإن احنا نقدم أوبرا؟ هو الحقيقة عربية. الترجمة إلى حد ما كانتش ناجحة 100% يعني 100%. دي نتيجة إن مفروض اللي يقوم بهذه الترجمة لازم يكون على دراية كبيرة قوي بالموسيقى وعلى بالغناء بالذات، لأن في كلمات كتير قوي كنا بنلاحظها. أنا قمت برضو بالأجمال الطروب، كانت بتبقى كلمة مش مساعدة إن الواحد ينطقها في طبقة صوتية معينة. يعني الإمكانيات اللي ممكن الواحد يديها ما تدينيش الوضوح الكافي، فتبقى عايزة الحقيقة دراسة كبيرة. وبعدين يمكن برضو عايزة أقول إن الأوبرا عموما الكلمة فيها ما تبقاش واضحة، حتى الأجنبية يعني ممكن قوي تبقي إيطالية وبتسمعي أوبرا بالطلياني وما تفهميش كل كلمة فيها. طب الاستمتاع بيجي منين؟ بيجي من أولا الواحد يبقى عارف النص، عارف القصة قبل ما بيسمعها، وبعدين بيحس بانسجام التأليف الموسيقي اللي فيه. طب والتأليف العربي والأداء طبعا كمان. اهو دي النقطة اللي لسه كنت لا الأداء مهم جدا، لأن يعني بنسمع حاجات كتيرة من الموسيقى العالمية بتؤدى أداء وحش، وفي بنسمعها بتؤدى أداء كويس. طب بقى التأليف العربي الأوبرات العربية، يعني هل تعتقد حضرتك إن ده يعني يحقق حاجة؟ هو الحقيقة في لو رجعنا للأوبريتات القديمة يعني في حاجات كويسة، بس نقدر نقول إن احنا لغاية النهاردة ما اديناش الإمكانيات في الإخراج. يعني برضو الإخراج بيلعب دور كبير جدا، لأن احنا النهاردة يعني عايشين في عصر غير العصر اللي تألفت فيه أو تلحنت فيه الأوبريت ديت أو الأوبرا. فبنجد إن لما بيجوا يعرضوا الأوبريتات دي ما بيدوهاش الإمكانيات الحديثة إنها تطلع أو تظهر بمظهر كويس. بالنسبة للنهاردة احنا لسه في صراع الحقيقة، يعني أنا شخصيا غير راضية عن موسيقانا حاليا، وأقول لك إن إحنا في صراع لسه لم نصل إلى الموسيقى المصرية الأصيلة. اللي بيكتب عندنا الحاجات اللي على النمط العالمي بنجده إنه معلوماته في الموسيقى العربية ضئيلة جدا، فما بيدينيش حاجة تذكر من الجو المصري أو العربي. اللي بيديني الأوبريت أو الأوبرا بالطريقة المصرية قوي بيبقى ما يعرفش حاجة عن الموسيقى العالمية فما بيعمليش أي نوع من التطور. فالمفروض في رأيي أنا إن اللي يقوم بهذا العمل يكون واحد دارس الموسيقى العربية دراسة وافية جدا وبعدين يدرس الموسيقى العالمية ويحاول إنه يستفاد من علوم الموسيقى العالمية بشكل برضو مش تقليد اللي بيتعمل في أوروبا بشكل إنه يعني يضيف حاجة على الموسيقى العربية إنها تحسي بنوع من التطور. يعني أنا يمكن أكبر مثال أو أحسن مثال بيعجبني أخوان رحباني بيدونا حاجة فعلا داخل فيها الطرب الطرب العربي الموسيقى العربية وفي نفس الوقت واخدين من العلوم العالمية قواعد العلمية العالمية الحاجة زي الملح والفلفل اللي تديني يعني حاجة أجمل في الموسيقى إنما في نفس الوقت ما بتضيعش الطابع بتاعي لأن كنت فعلا لسه هقول لحضرتك هل اللغة العربية صالحة للأداء الأوبرالي؟ لا شك صالحة لا شك. أنا أمال لما مثلا إيه يعني واحدة مطربة كانت في مسرح كليوباترا وبتقول بحبك يعني الكلمة واقعها عندنا في الكلام العادي عاطفيا لها المنطوق والجرس اللي بيحسس الواحد بيه لكن لما بلاقيها بتصرخ وهي بتقول بحبك بطريقة الأوبرا ما بحسهاش. لا ما هو دي بقى هنرجع نقول يمكن انا احسها بطريقه الملحن. ادائها بحس انها فعلا طالعه من وجدانها. الملحن لازم يعرف الكلمه يعبر بيها موسيقيا ازاي. لكن زي حضرتك ما قلتي على موسيقى الاخوان رحباني قد ايه لما بسمعها مثلا من فيروز هي بتاديها بيبقى فيها فعلا القواعد العالميه العلميه وفيها حته الاحساس الشرقي والعربي بلغتي وبحسيسي. فأنا ما عرفش يعني هي دي قضية يمكن الناس تتكلم فيها كتير بعيد عن أنا لاحظت الحقيقة أن احنا يعني أغلب الموسيقيين متفقين في هذه النقطة. يعني طب حضرتك بتجدي أن الأصوات الأوبرالية صالحة للغناء العربي العادي بصورته التقليدية عندنا يعني مثلا زي عفاف راديو سهير حشمت؟ برضو هقول ان حتى مغني او مغنية الاوبرا اذا كانوا عايزين يلجأوا لهذا اللون لابد من دراسة الغناء العربي. دراسة يعني عميقة اللي هي الادوار القديمة والموشحات والليالي ويعرفوا المقامات ويحسوا بيها. يعني مقعد فيروز مثلا فيروز بتغني مستعار فيروز بتغني بنفس الاسلوب اللي بتغني بيه لافرانجي انما بحس بالشرقيه فيها لان هي حاسه هي بتغني ايه وعارفه العرب شكلها ايه وبتاديها اداء صادق. فانا متصوره ان حتى عفاف راضي او سهيره او اي حد من دول لو درب نفسه على الغناء العربي الاصيل لازم انه يقدر يعمل حاجه لان صوت الجميل صوت جميل. طب حضرتك ليه ما حاولتيش المحاوله دي؟ انا ما حاولتش لان الحقيقه مش عايزه اخش هذا الميدان لان عندي ميادين اخرى كتير قوي في الموسيقى العربيه بحس ان انا يعني لا واجد. بس يعني حضرتك درستي اوبرا وصوت لا انا بحاول اركز مع طالباتي تلميذاتي يعني كانت هتبقى في اضافه عندنا. لا انا اصلي بستمر لسه لغايه النهارده في الغناء الاوبرالي في الخارج بالذات يعني كل سنه بعمل جوله في الخارج وبغني اوبرا انما بتغني بقى حضرتك بالفرقه من هنا؟ لا بروح لوحدي كده وبنضم بعمل بطوله مع اي فرقه في العالم. يعني ده بتحسي بتحقيق لمكانه المراه المصريه لما بتروح تعملي البطولات دي في الحقيقه. انا يعني انا بعتقد ان بدي صوره ممتازه بالنسبه لاسم المرأة المصرية ان احنا ما بنقلش عنهم في حتى في الفن بتاعهم. انما بالنسبة للسؤال الاولاني ان انا بحاول دلوقتي ان انا اصل الطريقة اللي هي الجمع بين الاسلوب الغناء العالمي مع الغناء العربي. يعني ايه؟ ان انا اخد القواعد اللي ممكن تسهل لي الغناء العربي من غير ما تفقده حلوته. يعني مثلا النفس. اي مغني عايز نفس طويل. الاوبرا يعني او الغناء العالمي بيمتاز بانه امكانياته من ضمنها النفس الطويل. فاحاول ان انا اعلمهم ازاي ياخدوا النفس الطويل ازاي انهم يؤدوا الغناء من غير ما يرهقوا الاحبال الصوتيه. انما ده كله لا يمنع انهم يدوني الطرب الشرقي الاصيل. فده اللي انا بحاول مع الطلبه والطالبات بتوعي ان انا اعمل القاعده دي. طيب بالنسبه للاطفال حضرتك ليكي تجربة مع الأطفال إيه ملاحظاتك على الفن اللي بيقدم للأطفال عندنا؟ الحقيقة أنا قلتها أكتر من مرة، أنا شخصيا غير راضية عن كل ما يقدم للأطفال. أنا بحس إن الطفل سواء في التلفزيون أو في الإذاعة بيبقى ما هوش طفل، بيبقى طفل مريض أو طفل عجوز. يعني كتير قوي تبص تلاقي الأطفال لما يغنوا ما بيغنوش بأصواتهم الطبيعية، بيبقى فيه نوع من المياعة، يرفعوا صوتهم زيادة. الطفل مش عايز الحكاية، الطفل لازم يطلع بطبيعته. فهل أنا لما أجيب طفل وخليه يصوصو كده ويعمل أصوات الغير طبيعية، هل ده معناه أنه بقى طفل؟ لا أبدا، الطفل لازم ينطلق بطبيعته. وده الحاجة اللي يمكن حاولت أنا مع قرار الأطفال مشيها، ومع برامجي حتى اللي عملتها في الإذاعة والتلفزيون، أن أنا أوريهم أن الطفل بطفولته يصل إلى القلوب أكتر طبعا من الطفل العجوز أو الطفل المايع. طب التربية الموسيقية في المدارس بالنسبة للأطفال، هل هي ماشية في خط سليم؟ لا، حاليا لا. نقدر نقول أن التربية الموسيقية زمان كانت أحسن في المدارس منها النهاردة، إنما الأطفال عندهم إمكانيات أخرى أحسن من زمان، اللي هو مثلا ناخد الكونسرفاتوار اللي هو المعهد الموسيقى العالي. ده النهاردة عامل قسم للأطفال بياخدهم بسن 7 سنوات، بيعلمهم الآلات المختلفة، بيعلمهم الغنى لما يكبروا شوية. يعني بيتولى المعهد مش هيستوعب كل الأطفال، المفروض ان في المدارس العادية يتوجد المفروض ده المفروض. وبعدين عشان كده يعني في دلوقتي كرة الأطفال في المحافظات المختلفة بيعملوا كرالات برضو، بيعملوا في قصور الثقافة. دي كلها حاجة لها المتخصص السليم القادر. هي دي النقص اللي موجود الحقيقة، ان مش كل واحد بيدرس الأطفال عنده الإمكانيات أو الدراسة اللي يقدر انه فعلا يصل بالطفل إلى حاجة. وبعدين برضو من الحاجات اللي يمكن أنا بلوم فيها أجهزة الإعلام، ان بيوفر كتير عن طريق الطفل. يعني تلاقي أوحش ميزانية دايما بتصرف للطفل، مع ان الطفل بالذات عايز المتخصصين أكتر. لأن الطفل سواء حتى من ناحية الكلمة، الطفل ما بيناقش، الطفل بياخد المعنى وهو ده الصح، مش زي الكبير. يعني ممكن قوي انك تديني نص وبعدين اقول لك والله انا غنيته وانا عارف ان ده كلام فاضي. لا، الطفل ما بيقولش كلام فاضي. فالنص لازم يبقى واحد ممتاز اللي يعمله. التلحين لازم يكون واحد دارس وفاهم الطفل امكانياته الصوتيه والتربويه. اذا كان روايه يعني تمثيليه برضه لازم اللي بيحط التمثيليه يعرف النفسيه بتاعه الطفل ويبقى تربوي. يعني كل الحاجات دي عايزه متخصصين. انما للاسف اللي بيتولوا الشغلانات دي في كل اجهزه الاعلام اقل ناس كفاءه في الناحية الفنية، إذا كانت موسيقية أو بسبب الأجور. يعني يقول لك أنا أي واحد بياخد أجر كبير، يقول لك طب وأنا إيه اللي نزلني إن أنا أدي للطفل عمل، طالما إن أنا ممكن أدي لواحد كبير واخد أجر كامل. صندوق الدنيا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رجعني يا زماني، سمعني من تاني. الكلمة والنغمة اللي في وجداني بتزورني في خيالي وتملي على بالي. اشتقت يا ليالي لأغاني وحشاني. أغاني وحشاني. سهرة أسبوعية بصحبة عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. نسهر مع باقة من أحلى الأغنيات التي نشتاق لسماعها. ونبدأ السهرة بصوت الموسيقار فريد الأطرش وأغنية أنا واللي بحبه. أنا واللي بحبه

حتى انا حبيبي في الدنيا عاشق سوا في جنة ده غرام خلبي وغرام خلبي ولا حدش يقدر أبدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي أيها الأصدقاء. وبعد ما سمعنا فريد الأطرش نسمع المطربة الكبيرة شادية في أغنية تعالى يلا. Thank you. أيها الأصدقاء، من الأصوات المصرية الجميلة صوت كارم محمود. يغنينا والنبي يا جميل. مش عني هواك ده انا قلبي عليل ودوام وياك والنبي يا جميل مش عني هواك ده انا قلبي عليل ودوام وياك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل مش عني هواك والنبي يا Thank you. يزيد من قلك غيب يا فايتني وحيد يا أعز حبيب ذا شوق بيزيد من قلك غيب يا فايتني وحيد ليه بعدك مش عني هواك ده انا قلبي عليل ودوا وياك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل والنبي يا جميل يا جميل يا جميل مش عني هواك والنبي يا جميل يا جميل يا جميل. أيها الأصدقاء، لطيفة من الأصوات العربية الجميلة، تعالوا نسمعها في أغنية أرجوك اوعى تغير. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. الإخراج سعدية حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكاشة.